من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم. نعم، لأن الخيمة وبيوت الشعر أصل وضعه للتنقل، يطق بيت هالشعر ولا مثلا هالخيمة وبعد شهر ولا شهرين يطول يشيله، لكن هذا عادة يستخفونها الناس لأنها أخف المحمل، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومثلا إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يستعملون البيوت من الأنعام علشان خفته، من شعر الأنعام علشان خفته، وكذلك أيضا من غيره مثلا من الخيام يطقه وبعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة يشيله ويطقه مكانا ثاني، هذا ما هو على نية الاستقرار، فلا عليهم جمعة، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. نعم، كانت قبائل العرب حوله بالمدينة ولم يأمرهم بإقامة صلاة الجمعة في مساكنهم. نعم، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. أي نعم، لو كانت قرية خراب ما فيها أحد ووفد إليها أناس يصلحونها ويسكنون، نقول من حيث تصلون إليها صلوا الجمعة، لأن القرية موجودة فما تحتاج إلا بس بقية إصلاح، أنتم أصبحتم منها في قرية لازم تقيمون صلاة الجمعة. نعم، وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في بني حرة في حرة بني بياضة. نعم، يعني تصح صلاة الجمعة لو كان في مناسبة أو كذا في القرية صاروا يقدم عليهم ناس ولا يسعهم المسجد، وصلوا مثلا في محل مصلى العيد أو نحو ذلك، فلا بأس، يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في حديقه مثلا، وإلا في صحراء قريبة من البلد مصلى العيد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تصلى للحاجة، وإلا فهي الأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون في جامع مسجد، لكن إذا كان هناك حاجة ككثرة الناس ونحو ذلك فلا بأس أن يصلوها ولو لم يكن في مسجد مبني. نعم، هذا سائل يقول: توفي والدي منذ مدة وأنا أراه في المنام ويقول لي أنا بخير، ولكن هناك كلب يأكل حسناتي، وقد رآه أحد أقاربي بنفس ما رأيت، فماذا توجهني رحمكم الله؟ والله الرؤيا يعني ما يعمل فيها، لكنك إذا أردت أن تفعل خير له من صدقة ودعاء فأنت إن شاء الله على خير وعلى أجر، لكن الرؤيا ما يحكم عليها بشيء. إنان هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لإنسان يتتبع عورات الناس وأحوالهم وأسرارهم؟ كيف؟ يقول: ما نصيحتكم لإنسان يتتبع عورات الناس وأحوالهم وأسرارهم؟ آمنا بالله، هذا أمر لا يجوز والعياذ بالله، هذا ليس من خلق المسلم، أخلاق المسلمين ما يجوز أن يتتبع عورات الناس ويسأل عن أحوالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يجوز للمسلم أن يتتبع أحوال الناس ويتكلم فيهم ويسأل عنهم ماذا حصل ماذا كان، هذا ما يجوز، ولا ينبغي أيضا أن يتتبع عوراتهم أو عثراتهم ثم ينشرها بين الناس، هذا أيضا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا. ثم أيضا من فعل ذلك قد يبتلى أن الناس يكشفون عورته، وأنه يبتلى بأن الناس يفرحونه، فينبغي للإنسان أن يخاف الله قبل كل شيء، ثم يخاف من عقوبة فعله أن يجازى بمثل فعله، فلا يجوز مثل هذا التتبع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات الناس، فإن من اتبع عورات الناس اتبع الله عورته حتى يفضحه في قلب بيته، فهذا فيه خطر عظيم. ما يجوز للمسلم أن يتتبع عورة الناس، لا سيما إذا كان يتتبعها وينشرها بين الناس، فهذا لا يجوز، ويخشى على الإنسان أن يعاقب بمثل ما فعل. فليتق الله العبد وليحذر من هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكف ما كان عنه مسؤولا. مسؤولا عن بصرك، مسؤولا عن لسانك، مسؤولا عن سمعك تتسمع على الناس أو تنظر إلى الناس، مسؤولا عنه يوم القيامة، أو كذلك ظنونك بالناس، تظن بالناس الظنون السيئة، كل هذا مسؤول عنه يوم القيامة. ويبتلى من فعل هذا مع الناس، يبتلى بمثل ما فعل والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن يفعل هذه الأمور التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول، قال للصحابة رضي الله عنهم: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس من هو؟ إذا منكم إذا قلت فلان مفلس، قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده قروش ولا عنده ثلاث ولا، هذا يسميه مفلس. قال: لا، ما هو بهذا المفلس. المفلس يوم القيامة الذي يأتي بأعمال كثيرة من صلاة وزكاة وصيام، ثم يأتي ثم يكون قد شتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم سحب في النار. هذا والعياذ بالله المفلس. فالذي يتعرض للناس بالكلام أو يتعرض بأكل أموالهم أو الكلام بأعراضهم، هذا هو المفلس يوم القيامة، لأن الناس يطالبونه يأخذون حسناته يوم القيامة. فهو كما قال: دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري ولا تتعرض لاعتراض عليهم. دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجر. إذا تركتهم سلمت من الإثم، وتؤجر بهذه النية. إذا تركت ذلك وكفيت لسانك وكفيت بصرك وكفيت سمعك طاعة لله، تؤجر على هذا وتسلم من الإثم وتسلم من شر الناس أيضا. هذا سائل يقول: موظف، ولذلك يقول بعضهم: ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجر. هذا سائل يقول: موظف يجمع المال للزواج، موظف يجمع المال للزواج ويدخر شهريا بقدر استطاعته من راتبه، يقول: كيف يخرج زكاة ماله وهو في هذه الحال؟ نعم، يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته. نعم، هذا اللي بده جمع من الله سبحانه وتعالى، وجمع الخير الكثير، ويجب يخرج ربع العشر. إذا جمع 1000 ريال أخرج منه 25 ريال، وش بيضره؟ هذا أقرب للبركة، إن الله يبارك فيه، وهو له مثل عليه 25 من 1000 ريال، لأن الواجب ربع العشر، فألف ريال عشيره 100، والمئة ربعه 25، هذا شيء بسيط والحمد لله بالنسبة للخير اللي أعطاك الله إياه. نعم. هذا السؤال يقول: دائما في زيادة، كيف؟ إيه دائما بزيادة. أنت مخير بين أنك مثلا تقيد ما دخلته، وكل ما تمت 10 شهر تخرج زكاته، أو تجعل لك وقت إذا كنت ما أنت بتبي تحاسب نفسك عن هذا الشيء وتبي تبني على الأحوط. كثير من الناس إذا جاء رمضان أحصى اللي عنده وأخرج زكاته كله، ربما أن بعضه ما جاء ولا بشعبان ولا برجب ولا بذا. فإذا كنت تتسامح في مثل هذه الأمور فهذا أريح لك. إذا جاء رمضان أحصى اللي عندك وأخرج زكاته، هذا ترتاح. وإن كانت تقول لا والله أنا ما نمخلت شيء إلا واجبا علي، نقول أجل التعب عليك، قيد ما تدخله وشف قيده ما تم 12 شهر أخرج زكاته، هذا الواجب. هذا سائل يقول: إذا دخل إنسان المسجد قبل صلاة العصر أو قبل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يصلي وبعضهم يقول لا يصلي لأن هذا وقت نهي، وبعضهم يقول لا وقت النهي النهي عن الصلاة التي ما لها سبب، أما إذا كان لها سبب مثل تحية المسجد ونحو ذلك فهذا لا بأس وركعتي الطواف. نعم. هذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل من يطوف حول القبور في بلد لا يحكم بما أنزل الله، علما بأن العلماء منتشرون في بلادنا وكذلك الجهل منتشر؟ لا، هذا ما يعذر أحد بالجهل هذا والعياذ بالله، يطوف بالقبور ويدعو أصحاب القبور هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، لكن يجب على العلماء ينبهونهم بينون لهم أن هذا شرك، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لكن ما دامت البلد فيها علماء والحمد لله فهو الواحد يجب عليه يسأل عن دينه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك واجب العلماء رحمهم الله واجب العلماء أنهم إذا رأوا المنكر يغيروه بيده ولو قدره، هذا الواجب إذا كان له قدرة وله سلطة، وإذا ما له سلطة وله قدرة يغيره بلسانه، وإذا ما استطاع لو غيره بلسانه يقتل ولا يسجن ولا يؤخذ ماله، هذا يغيره بقلبه الشكر الله. إنما ينبغي للإنسان إذا كان مثلا والتغيير باللسان ولله الحمد هذا مهين لكل إنسان، لكنك لا تغير بلسان وتوجب لنفسك انك مثلا ايضا اما تسجن ولا لا، غير بانسانك بلطف لين، اخبر الناس ان هذا امر لا يحل وهذا لا يجوز وان دعاء غير الله شرك وان هذا الطواف بالقبور والعبادة هذه عبادة، والعبادة اذا صرفت لغير الله فهي شرك، العبادات لله، الله أمرنا أن نطوف بالبيت وأن يطوفوا بالبيت العتيق فهذه عبادة ومن أفضل العبادات، فإذا صرفت على قبر والعياذ بالله فهذا شرك بالله، فهذا واجب العلماء من يعرف حكم هذا الشيء يجب عليه ينبه الناس. هذا سائل يقول: هذا الشكر الله إذا وقع العالم هذا قيمة عليها الحجة، إذا كان هو نفسه عالم ويقع في هذا فهو يأثم هو بنفسه والعياذ بالله، وعليه إثم من قلده من الجهال، لأن العالم في الغالب يقلدونه الناس، العالم يقلد، فإذا صار العالم يجي ويدعي صاحبها القبر أو يطوف في هذا القبر فعليه إثمه وإثم نفسه وإثم من اقتدى به، لأن كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا من الصد، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فالعالم يقتداه، فإذا فعل هذا الشيء وتبعه ناس فعليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ها؟ إيه ما بشك، دعاء غير الله شرك، والطواف عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك. نعم. هذا سائل يقول: أسكن بالسير الكبير بحكم عملي مدة 4 أيام في الأسبوع وأقضي بقية الأيام 3 في مكة، أريد أن أعمل عمرة ثانية فمن أين أحرم؟ من السير، ما دامت مسكن كالسير تحرم منه. ولكن إذا كنت سؤال ثانية سؤال يقول: أريد أن أعمل عمرة ثانية، يعني وهو في مكة ما يخالف، إذا أراد يخرج إلى التنعيم، لكن الأولى أنه يجعل العمرة الثانية إذا جاء من السير مرة ثانية، هذا هو الأفضل، لأن الخروج من مكة لأجل العمرة هذا كرهه كثير من العلماء، والعلماء في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن التابعين ما كانوا يخرجون للتنعيم، إنما اللي خرج من بيته يجي يطوف البيت، يطوف سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط، أفضل له من كونه يروح ويأخذ عمره من التنعيم، هذا أفضل. لكن لو خرج فلا بأس، ما يقال أنه محرم، لكن نقول أنك تركت الفضيلة وتركت الأفضل إلى الشيء المفضول. فالأولى أنك تكثر من الطواف اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. هذا سائل يقول: بعض المؤسسات تضع أشرطة القرآن في سنترال التليفون بحيث أن من ينتظر لتحويل مكالمته يستمع للقرآن، هل هذا يجوز؟ إن شاء الله يجوز تذكير بالقرآن وكذا، ولكنه فيه ما فيه، لأنه مثلا إذا رفع السماعة وسمع القرآن، إذا جاء أكلمه منتصف الآية ولا منتصف الكلمة ثم قطعه وقطع المعنى، فالأولى أن القرآن ما يستعمل في مثل هذه الحاجات. وإن كان بعض الناس جزاهم الله خير تجي تلفونات مجعولا فيها ربما أشياء من الغناء أو من المزيكا أو نحو ذلك، يحذفه ويحط بداله القرآن، وهو على نيته إن شاء الله وعلى أجره، لكن لو ما يحط كان أحسن، لأن القرآن قراءته للتعبد مهم للتسلية، للتعبد والانتفاع به، فهذا يحطه بس علشان إنه يسلي هذا لما يجيه ويكلمه، ثم يجي ينهض السماعة بمنتصف الكلمة ويقطعه، منتصف الآية ويقطعه، فيحصل فيه مثل هذا. فالأولى ترك هذا الشيء، هذا أحسن وأكمل. القرآن يقرأه الإنسان بتدبر وبخشوع، ما يجعله إنه الفراغ وللتسلية وكذا، لا، التسلية في غير القرآن. القرآن تقرأه كل حرف لك بحاشي الحسنات بقراءك، ما هو تحط شريط أو مثل بعض الناس كسلان أنه يقرأ، يتكاسل عن القراءة، يتكاسل أنه يقوم يتوضأ ويأخذ المصحف ويقرأ، حط هالشريط واستمع. لا، أو لا تتوضأ، إذا كنت ما تحفظ القرآن تتوضأ وتأخذ المصحف وتقرأ وتدبر المعاني وتقف على المواقف التي تريد، هذا هو الأولى. أما مثل هذه الأشرطة ومثل هذه اللي التهمن إلى منه مثلا نهض السماعة قطع نصف الآية ولا ربما أنه وقطع نصف الكلمة حتى الكلمة ما يكملها إذا رفع السماعة، فهذا فيه سبب. فالأولى تركه، لكن لا نقول أنه حرام، لا ما نقول حرام، لكن نقول الأولى عدم فعل هذا، الأحسن عدم فعله. الأمور إلى أمور تفارق لما بينهم، أي كيف ترى العلماء يقولون لأن الصحابة لم يفعلوا، والعمرة إلى العمرة اللي يجي من بعيد يجي ويعتمر، هذا اللي يفعلون هذا الصحابة، وهذا اللي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جلس في مكة 4 أيام ما راح يأخذ عمرة، الصحابة اللي معه ما طلع أحد يأخذ عمرة، عائشة وحدها استأذنت من النبي أن تأخذ عمرة بعد الحج، وقال لها النبي إن طوافك قارنة كانت، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك للحج والعمرة ولا يحتاج عمرة. لما ألحت عليه قال لا بأس اخرجي إلى التنعيم، ولم يخرج أحد من الصحابة ولا واحد، ولم يأذن النبي لأحد. ثم الصحابة اللي كانوا في بعد النبي مقيمين في مكة ما كانوا يخرجون، يطوفون بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكثر أفضل ما بالعمرة. وشو أفضل ما بالعمرة؟ أفضل ما بالعمرة أنك تروح تمشي للتنعيم أو تصلي ركعتين بالتنعيم أو السعي، أفضل ما بالعمرة الطواف. فأنا منك خدت عمرة وطفت 7 أشواط، بدل ما تطف 7 أشواط طف مثلا 3 أو 4 أو 5، هذا أفضل من كون افتقد عمرة، لأن هذا فعل السلف رضي الله عنهم. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج كما يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به 27 رجب؟ أولا الاحتفالات هذه الدينية لا بد أن تكون على أساس من الشرع، فإن كان النبي فعلها أو الصحابة فعلوها أو التابعين فعلوها هم قدوتنا نعمل، فإن كان ما فعلوها فلا ينبغي لنا أن نحدث شيء، لا سيما والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. الصحابة رضي الله عنهم، النبي أسري به وهو في مكة وجلس 10 سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجلس في مكة سنين ما أقام احتفال للوقت الإسراء، ولما ذهب إلى المدينة كان 10 سنوات ولا سوى احتفال للإسراء والمعراج، هذا الاحتفال غير مشروع، لأن النبي يقول من عمل عملا ليس عليه ما تهرد. وهذا يفعلونه الناس من باب العبادة وباب الطاعة، والعبادة مبنها على أمر الرسول أو فعله أو تقريره، ما فعله ولا أمر به ولا فعلها الصحابة وأقرهم عليه، ليش حنا نفعله؟ ما ينبغي، ما دمت الدور الخير افعل اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ناحية. الناحية الثانية إن الإسراء ما هم باتفاق المسلمين أنه في رجب ولا أنه في 27. منهم من قال أن النبي أسري به في رجب، ومنهم من قال أنه أسري به في شهر ربيع، ومنهم من قال أسري به في رمضان. فما دام مسألة فيها خلاف، الشهر ما ثبت أي شهر أسري به، فكيف اليوم عاد يوم 27 أيضا؟ أبدا هذا ما ثبت. فأولا نمت، ثم لو ثبت فلا بد أن يكون لنا قدوة إن النبي فعله أو الصحابة فعلوه أو التابعين فعلوه أو الأئمة رحمة الله عليهم. كل هذه حدثت أمور لما اختلط الناس بغيرهم من أهل الكتاب الذين يقومون احتفالات مواليدهم، يقومون احتفال عيد المسيح، ويقومون احتفال العيد فلان، ويقومون بمناسبة مثلا مرور كذا، فصار بعض المسلمين يقلدونهم. فالأولى عدم تقليد هؤلاء، الإنسان يفعل ما كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفرك وأتوب إليك. ما يروح لا.